بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. يباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحب للضرر ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة، ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله، ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم. ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها، قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع، ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان، ووكيله كهو ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا، وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. والطلاق في لغة العرب هو التخلية، وهو حل قيد النكاح أو بعضه. حل قيد النكاح أو بعضه، يعني في الطلاق البائن يعني يحل جميع النكاح، إذا كان طلق الثالثة أو طلاق ثلاثا فإنه يذهب جميع النكاح، أو بعضه إذا كان رجعيا، إذا طلقها طلقة واحدة فهو حل بعض قيد النكاح. والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال الله عز وجل: الطلاق مرتان. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: أبغض الحلال عند الله الطلاق، وقوله: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وغير ذلك، ووقع عليه الإجماع. الطلاق تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، لذلك قال هنا: يباح للحاجة، يعني يكون الطلاق مباحا عند الحاجة، كأن يكون هناك سوء خلق في المرأة، أو فيه ضعف في دينها، إما بتفريط بواجب أو تجاوز في محرم، فإنه يكون مباحا عند الحاجة، أو سوء عشرة وسوء خلق ونحو ذلك، فإنه يكون مباحا ويكره لعدمها. فعند عدم الحاجة يكون الطلاق مكروها، لما فيه من إذهاب يعني هذا الميثاق وهذا العقد العظيم اللي هو عقد الزوجية، ولما في الزواج من مصالح، من السكن للمرأة، ولما فيه من تضييع المال دفع المهر ونحو ذلك. فالطلاق عند عدم الحاجة مكروه. وروى أبو داود في سننه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبغض الحلال عند الله الطلاق. وهذا الحديث روي موصولا وروي مرسلا، والصحيح هو إرساله. كذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يطلق الرجل إلا من ريبة، فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات. وهذا الحديث ضعيف، رواه البزار لكن سنده ضعيف، لكن فيه أيضا كراهة الطلاق من غير حاجة، ولما تقدم، لأنه يذهب مصالح الزواج، وهذه المصالح حث عليها الشارع وأمر بها، ففي الطلاق إذهاب لهذه المصالح. قال: ويستحب للضرر، إذا كان هناك ضرر على المرأة وضرر على الرجل فإن الطلاق يكون مستحبا، يعني في حال الشقاق والنزاع والخلاف، ليزول هذا الضرر عن هذه المرأة. إذا كانت في حال لا تصبر ولا تطيق الصبر فإنه يزال عنها الضرر، فيكون الطلاق مستحبا لإزالة الضرر. وكذلك إذا كان يعني عندها تقصير في الواجبات، وقال الحنابلة عندها يعني ضعف في العفة بأن تكون تكثر الخروج والولوج ونحو ذلك، فقالوا حينئذ يستحب، يعني بعد المناصحة والوعظ والهجر، فإنه قالوا يستحب إذا كانت يعني قلت عندها العفة بأن تكون خراجة ولاجة ونحو ذلك. قال ويجب للإيلاء، يعني يجب عند الإيلاء يجب عليه أن يطلق، والإيلاء سيأتي معنا هو أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، كما قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فقالوا المولي يعني إذا حلف، الحالف إذا حلف أنه ما يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر فإنه إذا مضت 4 أشهر يجب عليه إما أن يطلق وإما أن يفي، إما أن يرجع إلى هذه المرأة. قال ويحرم للبدعة، يكون الطلاق محرما إذا كان طلاقا بدعيا، وذلك بأن يطلق في وقت حيض والمرأة حائض، أو يطلق في طهر جامع فيه، أو أن يطلقها ثلاثا، أن يطلقها ثلاثا، هذا هو الطلاق البدعي وهو محرم. قال ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله، فالطلاق يصح من زوج مكلف لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فالزوج هو الذي يملك الطلاق، فإذا كان الزوج مكلف يعني عاقل بالغ فإنه يصح طلاقه. ومميز يعقله يعني يعقل الطلاق يفهم، إذا كان لا يعقل لا يفهم فلا يقع طلاقه، مثله المجنون كما سيأتي معنا لا يقع طلاقه، لكن المميز الذي يعقل ويفهم فإن طلاقه يقع. ولذا صح عن علي رضي الله عنه أنه قال اكتموا الصبيان الطلاق، يعني لا تخبرون الصبيان بأنه استطيع أن يطلق ويتعلم الطلاق حتى لا يطلق، لأن يكون عنده شيء من العجلة وعدم التأني، فقال اكتموا الصبيان الطلاق، وهذا يدل على أن طلاق الصبي يقع وأنه صحيح. قال ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم. من زال عقله معذورا يعني بجنون أو إغماء أو بنج أو تداوي أو نحو ذلك، أو شرب أمرا لم يعلم أنه مسكر وهو لم يتعمد ذلك فتبين أنه مسكر فطلق، فإن طلاقه لا يقع، طلاقه لا يقع لأنه معذور، فالمعذور لا يقع طلاقه، ولا نية له ولا قصد له في هذا الطلاق. إذا من زال عقله معذورا لعذر لبنج أو إغماء أو جنون أو بسبب شربه أمر لم يعلم أنه محرم فزال عقله فإنه لا يقع طلاقه. قال وعكسه الآثم، عكسه الآثم يعني السكران بإرادته، فإذا طلق فالمذهب أنه يقع طلاقه، فالمذهب أن طلاق السكران يقع. قالوا لأنه متعد بشربه للمسكر، فإذا سكر بالشراب أو بالحشيش أو غير ذلك أزال عقله بنفسه فإنه يقع طلاقه، هذا هو المشهور في المذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم. وذهب طائفة من العلماء واختيار شيخ الإسلام أن طلاق السكران لا يقع، قالوا طلاق السكران لا يقع، قالوا لأنه قد زال عقله، وأما إثمه فإنه يعاقب على ذلك بالحد، وأما يعني أن يوقع عليه الطلاق فهذا أمر زائد، فقالوا الطلاق إنما يقع مع من كان عقله معه. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنما الطلاق عن وطر يعني عن قصد، وهذا لا قصد له. قال وفي قصة ماعز رضي الله عنه لما أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال استنكهوه يعني استشموه هل تخرج منه رائحة المسكر أو لا. قال فهذا دليل على أنه إن كان سكران أنه لا يؤاخذ بإقراره. قالوا فكذلك السكران عندما يطلق لا يقع طلاقه. إذا مذهب جمهور أهل العلم أن السكران إذا طلق أنه يقع هذا الطلاق وأنه مؤاخذ عليه. والقول الثاني في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام أن طلاق السكران لا يقع. قال ومن أكره عليه ظلما لم يقع، كذلك من أكره فإنه لا يقع عليه الطلاق، لأن الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الإكراه بالكفر لا يقع ولا يؤاخذ على ذلك، فالطلاق من باب أولى. فإذا أكره الرجل على الطلاق فإن هذا الطلاق لا يقع. قال ومن أكره عليه ظلما. أما إذا كان إكراه بحق كالقاضي يلزم المولي أن يطلق، فهذا إكراه بحق فإنه يقع. فإذا كان إكراها بحق يعني من القاضي وهذا متعدي هذا الزوج أكراه على الطلاق فإن الطلاق يقع. لكن إذا أكره ظلما بإيلام له، يعني لابد أن يكون أمر مؤذي له بأن يعتدي عليه بالضرب أو يهدده بالقتل أو نحو ذلك. أما مجرد التلفظ سب وشتم وقال إذا لم تطلق فسوف أسبك وأشتمك، فإن هذا لا يقع طلاق، لا يقع طلاق ولا يعد هذا إكراها، إلا إذا كان من أهل المروءة وخشي أن يشهر به في مكان عام عند الناس وهو يتأذى من ذلك أشد من أذيته بالضرب ونحوها، فقالوا هذه الحال يعني قد يعني يعذر في ذلك ويعد مكرها بإيلام له. أو مثلها الزوجة، يعني بعض النساء تطلب من زوجها الطلاق فمثلا تهدده إن لم يطلقها أن ترمي نفسها مثلا من السيارة وهو مسرع، فقل طلقني وإلا رميت نفسي، فهو الآن يعني مكره على هذا، فلو طلقها فلا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق لأنها يعني قد تفعل ذلك وتموت، يطلقها وهذا الطلاق يعتبر طلاق من مكره فلا يقع. قال بإيلام له أو ولده، كذلك إذا خشي أن يؤذى ولده أو والده أو أخذ مال يضره، لكن إذا كان المال لا يضره قال طلق زوجتك ولا بأخذ 10 ريالات، هذا ما يقع إكراه إلا إذا كان ناوي يطلقه يعني بس يبي هذا عذر، هذا أمر آخر فيقع الطلاق، لكن إذا كان ما يضره فلا يقع الطلاق. قال أو هدده بأحدها قادر، لو كان طفل صغير هدده غير قادر على إيقاع ما أكره به، أو شخص يعرف أنه ما وراه شيء بس مجرد كلام قال طلق زوجتك ولا سوف أوذيك، ويعرف أنه لا يستطيع أن يقع أن يفعل ما أكره به فلا يعد هذا إكراها. قال قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع. إذن طلاق المكره، طلاق المكره لا يقع. قال ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، عندما يكون العلماء مختلفين في صحة هذا النكاح كالنكاح بلا ولي فالأحناف يصححونه والجمهور يقولون ما يصح، أو بلا شهود، أو مثلا نكاح بنية الطلاق أو غيرها من الأنكحة المختلف فيها، فلو طلق في هذا النكاح المختلف فيه فإن الطلاق يقع. قال ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان، كذلك طلاق الغضبان يقع. والغضب له أحوال ثلاثة، الغضب له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون الغضب في مبادئه في أول الغضب وعقله معه وهو يدرك ويفهم ويتصور ما يقع ويعرف نفسه وعقله معه، فإن هذا طلاقه يقع باتفاق العلماء بإجماع أهل العلم، يعني ولا يقع طلاق إلا في هذه الحال، يعني يندر أن يكون الإنسان يطلق وهو في حال سرور وابتهاج غالبا يكون في غضب فيقع الطلاق في هذه الحال. والحالة الثانية أن يكون الطلاق قد استحكم عقله وصار كالمجنون لا يعقل ولا يعرف تصرفه ولا يدري ما هو الكلام الذي يتلفظ به، فهذا أيضا لا يقع طلاقه بالإجماع. إذن إذا كان في مبادئ الغضب وأول الغضب وعقله معه فإنه يقع بالإجماع. الحالة الثانية أن يكون الغضب قد استحكم عقله وذهب عقله فصار كالمجنون كالمغمى عليه، فإن هذا لا يقع بإجماع أهل العلم. الحالة الثانية الثالثة أن يكون الغضب متوسطا، يعني هو في شدة الغضب ولكن عقله معه ويتصور نفسه ولكنه يندم على فعله، والغضب يعني يقع من الإنسان يعني يحكم تصرفاته. ولذلك الله عز وجل يقول: ولما سكت عن موسى الغضب، جعل الغضب كأنه يتكلم ويسكت من شدته في الإنسان. فهنا أهل العلم اختلفوا هل يقع الطلاق أو لا. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال الإمام أحمد والشافعي رحمه الله أن المراد بالإغلاق هو الغضب، هو الغضب. فإذا غضب فاستحكم الغضب عقله ولم يدري عن تصرفاته، أو كان يدري ولكنه يندم ويعني يشعر بنفسه ولكنه يندم على فعله، فالجمهور قالوا يقع طلاقه. وهناك قول في المذهب ويعني اختاره شيخ الإسلام ابن القيم أن طلاقه لا يقع، أن طلاق هذا الغضبان لا يقع. وألف ابن القيم رسالة رحمه الله إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، فألف رسالة في هذا وذكر أقوال أهل العلم فيها. إذن الحالة الثالثة وقع فيها الخلاف، فالجمهور على أن طلاق الغضبان يقع، ومنهم الحنابلة كما نص هنا قال: ومن الغضبان. وهنا قول في المذهب واختاره طائفة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام وابن القيم قالوا لا يقع طلاق الغضبان. قال: ووكيله كهو، يعني الوكيل يقوم مقام الزوج، فلو وكل شخص أن يطلق فإن هذا الوكيل يصح طلاقه. قال: ويطلق واحدة ومتى شاء، يعني الوكيل لا يجوز له أن يطلق ثلاثا، إن طلاق الثلاث بدعي ومحرم، فلا يجوز للوكيل أن يطلق ثلاثا، وإنما يطلق طلقة واحدة. فشخص وكل شخص أن يطلق زوجته فإنه يصح الطلاق، لكن ليس له أن يطلق أكثر من واحدة، ومتى شاء ما دامت الوكالة باقية. لكن إذا فسخ الوكالة أو قال إلى شهر فإنه حينئذ هذه الوكالة تستمر إلى شهر، فبعد شهر خلاص تنتهي الوكالة ولا يصح طلاقه. قال: إلا أن يعين له وقتا وعددا. إذا قال: وكلتك أن تطلق هذا اليوم، فجاء الغد وطلق، فلا يقع طلاقه لأن الوكالة في هذا اليوم فقط. فلا بد أن يكون الطلاق وفق الوكالة. أو قال: وكلتك إذا جاء رمضان تطلق، فطلق الآن، فإن طلاقه لا يقع، لا يقع إلا وفق الوكالة. أو حدد له عددا، قال: طلق طلقتين، فليس له أن يطلق ثلاث، وهكذا. قال: وامرأته كوكيله في طلاق نفسها، يعني هذا مما يستثنى في باب الوكالة. الأصل أن الوكيل يعني لابد أن يكون يصح منه التصرف كتصرف الموكل، فلا يجوز أن يوكل شخص يعني إلا أن يكون يصح تصرفه كالأصيل، فالوكيل يقوم مقام الأصيل. والطلاق لا يقع من المرأة، الطلاق إنما يكون من الرجل، لكن استثنوا في باب الوكالة هذه الصورة كما تقدم معنا في باب البيوع في باب الوكالة. فهنا المرأة لا يصح أن تطلق، لكن يصح أن تكون وكيلة، فيصح أن تكون وكيلة فيوكل أمه أو أخته أو أم زوجته أو أخت زوجته، أو يوكل الزوجة نفسه، يقول: أنا وكلتك بطلاق نفسك، فيكون لها الطلاق، يكون لها أن تطلق. وهل يطيع الرجل والديه في الطلاق؟ لو طلب منه والده أو والدته أن يطلق هذه المرأة، هل يلزمه طاعتهم أو لا؟ أما بالنسبة للأب فقالوا يلزمه أن يطيع والده، إذا كان والده صاحب نظر وبصيرة وعلم واطلاع فإنه يلزمه أن يطيع والده. قالوا: لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان لي امرأة أحبها، وكان عمر رضي الله عنه يكرهها، فقال: طلقها، فأبيت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: طلقها. فهنا قالوا أمر أن يطيع والده في تطليق هذه المرأة. أما الأم فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يحل له أن يطيع والدته في تطليق امرأته، فالمرأة عندها وإن كانت والدة عندها يعني ضعف في تقدير مصالح الأمور، ويكون غالبا بينه وبين زوجة الابن من يعني ما يكون من الجفاء والمعارضة ونحو ذلك. فقال لا يحل له أن يطيع والدته إذا طلبت منه، لكنه مأمور ببرها، لا يطيعها في تطليق زوجته ولكنه يبر والدته. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في سنة الطلاق وبدعته. إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة، فتحرم الثلاث إذن. وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل فيقع به وإن لم ينوه، جاد أو هازل. فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما. ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا. حسنت. يعني هذا الفصل ذكره المؤلف في بيان الطلاق السني والبدعي وبيان صريح الطلاق وما يترتب عليه. الطلاق السني هو ما وقع وفق الوجه الشرعي، والطلاق البدعي هو ما خالف الشرع سواء من جهة العدد أو من جهة الوقت. قال: إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. إذن هذا هو الطلاق السني المشروع، أن يطلقها طلقة واحدة، فليس له أن يطلقها ثلاثا، فالطلاق ثلاثا بدعي ومحرم. وكذلك في طهر لم يجامعها فيه فهي طاهر غير حائض، فإذا طلقها في حال الحيض فهو طلاق بدعي. كذلك إذا طلقها وهي طاهر ولكن جامعها في هذا الطهر فهو طلاق بدعي. إذن الطلاق السني هو أن يطلق زوجته وهي طاهر وهذا الطهر لم يجامعها فيه ويطلقها طلقة واحدة. ويدل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء فليمسك بعد، وإن شاء فليطلق ما لم يمسها. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: طلاق السنة أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه، فهذا هو الطلاق السني. إذن الطلاق المشروع أن يطلقها مرة واحدة فلا يأتي بأكثر من لفظ، والأمر الثاني أن تكون طاهرا لا تكون في حال حيض ولا نفاس، فالنفاس مثل الحيض. والأمر الثالث أن يكون هذا الطهر لم يجامعها فيه. قال: فتحرم الثلاث إذن إذا طلقها ثلاثا فهو محرم، لما روى النسائي عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقيامه عليه الصلاة والسلام في حال الغضب وقوله يلعب بكتاب الله دل على أن هذا أمر محرم، فلا يحل أن يطلق ثلاثا، بل الواجب أن يطلق طلقة واحدة. قال: وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر فبدعة يقع. كذلك إذا طلق امرأته وهي حائض فإن هذا الطلاق محرم ولا يحل ولا يجوز، لقول الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر السابق قال: ثم إن شاء فليطلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فلا يحل أن يطلق وهي في حال الحيض. والعلة في ذلك ذكر أهل العلم علتين: العلة الأولى حتى لا تطول عليها العدة، فهي مطالبة بثلاث قرء، ثلاث حيض، وهي الآن في حال حيض، فطلقها فلا تحسب هذه الحيضة، فتطهر من هذه الحيضة ثم تحيض بعد ذلك ثلاث مرات، فيكون عدتها ثلاث حيضات ونصف هذه الحيضة، فقالوا تطول عليها العدة. أيضا قالوا أنها في حال الحيض يكون الرجل في حال رغبة عنها، فهو ممنوع من جماعها، ويكون يعني نفسه تعافها، فقال والشارع يعني يدعو إلى الاجتماع والوفاق، ويكون يعني إذا كان في طهر لم يجامعها فيه تكون أرغب في عينه، أما إذا كانت حائض فإنها قد يعافها لحيضها فيقع الطلاق. إذا قال وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطأ فيه كذلك. الطلاق البدعي الثالث أن يطلق في طهر وهي طاهر ولكنه جامعها في هذا الطهر، فإن هذا طلاق محرم، لكن قال يقع، قال فبدعة يقع، فهو طلاق بدعي محرم، وإن كان محرم لكنه يقع. فذهب جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وعليه الفتوى عند أئمة الدعوة النجدية أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، وأن طلاق الحائض يقع وإن كان محرما لكنه يقع، وطلاق المرأة في طهر جامعها فيه أيضا قالوا يقع. وهناك قول لبعض السلف اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن القيم أن طلاق الثلاث لا يقع إلا طلقة واحدة، قالوا لأن هذا كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث يقع واحدة. ثم قال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات، كان لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، فأوقعه ثلاثا رضي الله عنه. فقالوا يعني القول الثاني قالوا طلاق الثلاث يقع واحدة، والذي عليه الأئمة الأربعة كما تقدم وعامة أهل العلم أنه يقع ثلاثا. كذلك طلاق الحائض الأئمة الأربعة قالوا يقع وإن كان محرما فإنه يقع، واستدلوا بحديث ابن عمر المتقدم في قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، ولقوله في بعض ألفاظ الحديث وروايات الحديث وحسبت تطليقة، قالوا فدل على أن طلاق الحائض يقع، وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم وحكي إجماعا. وكذلك الطلاق في طهر جامعها فيه قالوا إن يقع، وهو مذهب عامة أهل العلم. لكن كما تقدم هناك قول ثاني في المسألة، وأن هذا الطلاق في هذه الصور الثلاث لا يقع، وهو اختيار شيخ الإسلام. عندنا نظام الأحوال الشخصية الجديد ومطبق بالمحاكم وألزم به القضاة الآن، لا يوقع الطلاق في هذه الصور الثلاث، يعني يوقع طلاق الثلاث طلقة واحدة، فلو طلق امرأته ثلاثا فإن نظام الأحوال الشخصية أخذ بالقول الثاني يعني اللي اختاره شيخ الإسلام وابن القيم، فقالوا يقع طلقة واحدة. وكذلك قالوا طلاق الحائض لا يقع، هذا في نظام الأحوال الشخصية الجديد صدر قبل أشهر يعني. وكذلك إذا طلق في طهر جامعها فيه قالوا لا يقع. والمسألة خلافية، ولي الأمر إذا اختار أحد القولين وألزم به فإنه يرفع الخلاف، فيكون العمل عليه، العمل على هذا. فالآن المحاكم يعني في النظام الجديد، نظام الأحوال الشخصية الجديد، نظام الأسرة، لا يقع طلاق الحائض ولا يقع طلاق الثلاث، وإنما يقع طلقة واحدة. وكذلك إذا طلق في طهر جامعها فيه فإنه يقع طلقة واحدة، خلافا لما عليه عامة أهل العلم. قال وتسن رجعتها، يعني إذا طلقها في حال الحيض فإنه يستحب له أن يراجعها، كما تقدم في حديث ابن عمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء فليمسك وإن شاء فليطلق قبل أن يمس. والمذهب أن رجعتها مستحبة، وهنا قول في المذهب أنها واجبة. قال: ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. يعني يقول هؤلاء الأربع، النساء الأربع، لا يوجد طلاق سني ولا بدعي. قال: والصغيرة والآيسة هؤلاء ليس عندهم حيض أصلا فلا تحيض، فلو طلقها وهي صغيرة لا تحيض فإنه يقع الطلاق، لأنه لا يوجد عندها حيض من حيث يعني الوقت لا من حيث العدد، فالكلام على الوقت، فلو طلقها فإنه يقع. وكذلك لآيسة، يعني من تجاوزت 50 سنة وانقطع عنها الحيض فهي آيسة، فلو طلقها فإنه يقع الطلاق لأنها لا تحيض. وكذلك من بان حملها، الحامل، يقع طلاقها لأنها لا تحيض أيضا فإنه يقع طلاقها. كذلك غير المدخول بها، شخص عقد على امرأة ثم طلقها وهي حائض ولم يدخل بها، قالوا يقع الطلاق لأنه لا عدة لها، لا تتضرر، لأنه بمجرد ما يطلقها تباح لغيره، ولم يدخل بها ولم يختلي بها، فإذا طلقها فإن الطلاق يكون بائن، ولها بعد الطلاق مباشرة يعني بدقيقة واحدة أن تعقد على زوج آخر، فلا عدة عليها. إذن هؤلاء الأربع لا يكون طلاق سني ولا بدعي، وإنما له أن يطلق. قال: لكن لو قال لامرأته مثلا: إذا جاء رمضان فأنت طالق، فلما دخل رمضان وافق ذلك أنها حائض، فهل يقع الطلاق أو لا؟ قالوا: يقع. قالوا: يقع الطلاق، لأنه لم يتعمد ولا يأثم، لأنه لم يكن يعلم أنه سيكون في حال، ستكون هذه المرأة في حال حيض، فقالوا: يقع الطلاق. قال: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف من، يعني أي لفظ في الطلاق فإنه يعتبر طلاق، كان يقول: أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو طلقتك، ونحو ذلك. قال: وما تصرف منه، هذا هو صريح الطلاق الذي لا يحتمل غير الطلاق. قال: غير أمر، فلو قال لها: أطلقي، قالوا: لا يعتبر هذا طلاق. ومضارع، كان يقول: تطلقين، قالوا: أيضا هذا لا يعتبر طلاق. أو قال: أنت مطلقة، فقالوا: هذا اسم فاعل، أيضا لا يقع الطلاق. قال: صريح لفظ الطلاق يقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل. قالوا: يعني عند القاضي إذا تصرح قال: أنت طالق، قالوا: فيقع الطلاق. فإن قال: هذا سبق لسانا لما قصدي، قالوا: عند القاضي يقع الطلاق، وأما بينك وبين الله فإنك وما تتدين به عند الله عز وجل. لكن لو شكتها المرأة قال لي: أنت طالق، قال: صحيح أنا قلت أنت طالق، ولكن أقصد طالق من وثاق، قالوا: هذا لفظ صريح ما يحتمل إلا الطلاق، فيقع الطلاق عليه. أو قال: أنا هازل، قالوا: كذلك يقع الطلاق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فهذه الأمور 3، ولو قالها يمزح فإنه يقع الطلاق. قال: فإن نوى بطالق من وثاق، يعني من قيد، أو في نكاح سابق، قال: قصدي أنت طالق، يعني أن زوجة السابق طلقك، ما قصدي أنا أطلقك، قال: من زوج سابق أو من غيره، أو أراد طاهرا، قال: أنا أريد أن أقول أنت طاهر فأخطأت وقلت أنت طالق، قال: فغلط، لم يقبل حكما، يعني لم يقبل عند القاضي. لكن لو كان الأمر بينه وبين زوجته بالبيت فإنه على ما نوى، لكن عندما يصل إلى القاضي ترافعون عند القاضي ويعترف، قال: فعلا أنا قلت أنت طالق، ولكن أقصد من زوجك السابق، أو أقصد طالق من وثاق من قيد، أو كنت بقول أنت طاهر فقلت طالق، فإذا أقر عند القاضي بأنه قال أنت طالق فإنه يقع ما تلفظ به. والقرائن تدل على ذلك، أن يكون في غضب أو طلبت منه الطلاق أو بينهم خلاف ونحو ذلك، فإن القاضي يحكم بالقرائن. قال: ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وقع. فإذا سئل هذا السؤال: أطلقت امرأتك؟ قالوا: لأن الجواب لا يشترط فيه إعادة السؤال، وإنما يقع كأنه يقول: نعم، طلقت امرأتي، فقالوا: يقع وإن سئل عن ذلك أطلقت امرأتك؟ فقال نعم، فإنه يقع طلاقا. قال أو ألك امرأة؟ فقال لا وأراد الكذب فلا، يعني لا يقع. لو أسأله واحد عندك زوجة عندك مرأة؟ قال لا، فقال هذا لا يعد طلاقا. وقال أنا أردت الكذب على هذا الشخص، فإنه لا يقع طلاقا. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكم كنايات الطلاق. وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج، والخفية نحو أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، إلا في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها، فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواه. أحسنت. يعني قلنا أن الطلاق منه ما هو صريح وهو ما لا يحتمل غير الطلاق، ومنه ما هو كناية. والكناية تنقسم إلى قسمين: صريحة وخفية. والكناية هو ما يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، كأن يقول اذهبي لأهلك أو تغطي أو تحجبي عني أو أنت لست لي بزوجة أو لست لي بامرأة أو نحو ذلك من العبارات، فهذا يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. والألفاظ في هذا الباب راجعة إلى العرف، فالمؤلف رحمه الله تعالى عد الألفاظ صريحة يعني في زمنه، وهذا يختلف من زمن إلى آخر. فقد يكون لفظ في زماننا صريح بالطلاق وفي زمنهم كناية، أو يكون هنا يعني كناية ظاهرة وفي زمنهم كناية خفية، وقد يكون يعني في زمنهم كناية خفية ولكن عندنا كناية ظاهرة، فهذا راجع إلى العرف. وحتى البلاد تختلف، يعني حتى في داخل عندنا المملكة العربية السعودية في الشمال تختلف الألفاظ عن الجنوب، فقد يريد لفظ ويكون عندهم كناية ظاهرة في أنه أراد الطلاق، لكن مثلا بالشمال يقول لا هذا اللفظ عندنا عادي يقوله الزوج ولا يريد به الطلاق. فالأمر راجع إلى العرف، فما ذكره المؤلف من هذه الألفاظ يعني هو ذكر زمنه يعني في وقتهم. قال: وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية. يعني قال لامرأتي أنت خلية، قالوا هذه كناية في الطلاق، فإن الطلاق يقع طلاقا بائنا إذا كانت الكناية ظاهرة. وبرية وبائن، قال أنت بائن، وبتة يعني مقطوعة، وبتلة، وأنت حرة، وأنت الحرج. كذلك هذه الألفاظ قالوا يعني الحرج يعني الحرام، قالوا هذه من الألفاظ الظاهرة، كناية ظاهرة. فقالوا يترتب على هذه الكناية الظاهرة أنها موضوعة للطلاق البائن، إن كانوا طلقها ثلاثا، وأما الخفية فيكون طلقة واحدة. قال: والخفية نحو أخرجي، لو قال لزوجتي اخرجي من البيت أو اذهبي أو ذوقي أو تجرعي أو اعتدي أو استبرئي أو اعتزلي أو لستي لي بامرأة أو الحقي بأهلك وما أشبهه من هذه الألفاظ، فإن هذه الألفاظ عندهم كناية خفية. وقل هذا يختلف من لغة إلى لغة، ففي اللغات الأخرى غير العربية عندهم ما هو صريح وما هو كناية، فينظر إلى عرف أهل البلد. فلو كان مثلا باللغة التركية أو اللغة الفارسية أو لغة الأحباش أو غيرهم أو اللغة الإنجليزية، إذا كان هذه الكلمة صريحة في الطلاق فهو صريح الطلاق، وإن كانت كناية ظاهرة فهي كناية ظاهرة، وإن كانت خفية فلها حكم الكناية الخفية على حسب عرف أهل اللغة. قال: ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية. يعني لو قال أنت مثلا خلية ولم ينوي الطلاق قال لا يقع طلاقا، فالكناية لابد فيها من النية. أما الصريح فإنه يقع ولو لم ينوي. قال: إلا بنية مقارنة لللفظ، إلا حال الخصومة. حال الخصومة قالوا هذا قرينة، وهذه القرينة تغني عن النية. لو يكون خلاف بينه وبين زوجته فقال اذهبي لأهلك أو تحجبي عني أو نحو ذلك، قالوا هذا يعني كناية أنه أراد الطلاق. قال: أو غضب أو جواب سؤالها، قال اطلقني، قال اذهبي لأهلك، قالوا هذا، أو قال أنت بائن أو أنت خلية، قالوا هذا يقع الطلاق ولو لم ينوه. قال: فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما عند القاضي، أما بينه وبين الله فإنه على حسب نيته، أما عند القاضي فإنه لا يقبل. قال: ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث، يعني لما تكون كناية ظاهرة يقع ثلاث طلقات مع النية، يكون طلاق بائن، وإن نوى واحدة. قالوا: لأنها لا تحتمل إلا الطلاق الكامل، الطلاق الثلاث، وبالخفية ما نواه، إن نوى ثلاثا وقع ثلاثا، وإن نوى واحدة وقع واحدة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.